ذكر مثالين، قال تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. قول تقولون يعني من المسلمين من يقول ذلك، من المسلمين يقول ذلك. وهنا أيضا فائدة مهمة، أن الخطأ من المسلم أو من أفراد من المسلمين ماذا يكون؟ ينسب للإسلام، ينسب للإسلام. ولهذا تجد أعداء الدين وخاصة أصحاب الأغراض التي هي الصد عن دين الله يتتبعون الانحرافات التي عند المسلمين أو عند الضلال من المنتسبين للإسلام، ويعرضونها على أنها هي ماذا؟ أنها هي الإسلام، أنها هي الإسلام. يعني أعطيكم مثالا قريبا، مثال قريب. يوم عاشوراء ما الذي يشرع لنا فيه؟ ما هو شريعة الإسلام في هذا اليوم؟ الصيام. هذه شريعة الإسلام في هذا اليوم، الصيام. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كما في صحيح البخاري، وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل عن صيامه، فقيل إن هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، موسى وقومه، وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال نحن أحق بموسى منهم، وصامه وأمر بصيامه. فيوم عاشوراء يصام شكرا لله سبحانه وتعالى على إهلاك فرعون وقومه وعلى نجاة موسى وقومه، يصام شكرا لله جل وعلا. بينما بعض المنتسبين للإسلام في يوم عاشوراء يجعلون يوم عاشوراء يوم مناحة، ويوم ماتم وبكاء وضرب للخدود وشق للجيوب ودعوة بدعوة الجاهلية، ويمشون في مسيرات وخلفهم سيارات الإسعاف تحمل المرضى والقتلى من هذا العمل، يضرب بيده على صدره بأقوى ما يستطيع إلى أن يسقط بعضهم، وبعضهم يأخذ السكاكين ويضرب بها على رأسه وعلى صدره وعلى ظهره والدماء تسيل. ثم يأتي الغرب الكافر ويصور هذا المنظر البشع الذي هو ليس من الإسلام، لأن الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فيصورونه ويقولون هذا هو الإسلام، يقول هذا هو الإسلام. فالأخطاء التي توجد من المسلمين أو من المنتسبين إلى الإسلام، أهل الغرب الكافر وأعداء الدين ومن يصدون عن دين الله يعرضونها على أنها هي دين الإسلام، وأنه دين وحشية ودين همجية ودين. وتأملوا هنا الصد الذي يحصل عن دين الله بهذه الأفعال الباطلة، عندما تعرض هذه الصور على الجهال، وعندما تعرض هذه الصور على عموم الكفار ويقال هذا هو الإسلام وهذا هو ما يدعو إليه الإسلام. انظروا الإسلام، والله يعافى إذا عرض عليه الإسلام أن هذا هو حقيقته، والله يعافى ما يقبله ولا يفكر أن يقرأ عنه ولا يفكر أن يسمع حديثا عنه. هذا شيء بشع، كيف يقبله إنسان؟ هذا أمر قبيح، كيف يرضاه إنسان؟ والإسلام هذب المسلمين عند المصيبة وعلمهم ماذا يفعلون مهما عظمت المصيبة، علمهم ماذا يفعلون. قال عليه الصلاة والسلام إذا أصابت أحدكم مصيبة فليتذكر مصيبته بي فإن أعظم المصائب، مصيبة المسلمين بموت النبي عليه الصلاة والسلام أعظم المصائب. لكن ما في هذه الجاهلية، ومات أفاضل من الصحابة ومن خيار المؤمنين وسادات المتقين ولا توجد هذه الجاهلية، فهذه جاهلية ليست من الإسلام في شيء. فالشاهد أن الأعمال التي يقع فيها أفراد من المسلمين أو أفراد من المنتسبين للإسلام فإن أولئك قد يتنبه بعض فطنائهم إلى مثل هذه الأعمال وتجعل سلاحا للصد عن الدين، تجعل سلاحا للصد عن الدين.